مولانا بعدنا والنبي خشينا بس على الكرسي الثالث بس عشان بتاع بس نعم قول له الجماعه الطامد غمره طريقهم بعيد ومستعجلين عايزين نروح طالب جماعه الطامد غمره طريقهم بعيد مستعجلين قول انت هنا بكره براحتك بكره يا جماعه بس ايه ده المكنه يا عم لا الله يكفيك يا عم ما عندك ولا بس زمان كنا مش حاجه يا عم هنا عندك حاجه عادي يا عم انا هو الجمله انك عشان تيجي انت عارف يا عم يا عاد يا عم بس كده بسرعه خلينا بقى بس يا عم جرب بقى يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم كده مفرعي مضبوط ايه كده كده الرحمن الرحيم Oh, وجزاهم بما صنعوا جنة وحرا نعم إذا رأيت

نعم. كلا هذا كان لكم جزاء الله خيرا، والسلام عليكم.